نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله جل وعلا في سورة الأنعام: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بآياته؟ إنه لا يفلح المجرمون. في هذه الآيات يخبر جل وعلا في بدايتها أنه بيده النفع والضر، وأنه المتصرف في خلقه بما يشاء سبحانه وتعالى، لا راد لحكمه، لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون. وفي ضمن قوله جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، كأن فيه الإشارة إلى ما وقع من تهديد المشركين للنبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر هذا في بعض أسباب النزول، أن المشركين كانوا يهددون النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ثابت في السيرة في مواقع كثيرة. كانوا يهددون النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل والضرب والنفي والحبس إلى غير ذلك. فجاءت هذه الآية تبين أنهم لا يستطيعون شيئا، فقال جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. يعني هؤلاء الذين يتوعدونك بالضر لا يستطيعون شيئا، كما ذكر جل وعلا في غير ما آية: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وأنه إذا أراد بك الخير فلا أحد يرده، وإذا أراد بك الضر فلا أحد يرده. فقال جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، أي هؤلاء الذين يتوعدونك بالضر لا يستطيعون أن يصلوا إليك، فالكل بإذن الله جل وعلا، كما قال صلى الله عليه وسلم في نصيحته للغلام لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بما كتبه الله لك، ولو اجتمع على يضرك بشيء ما يضرونك بشيء إلا ما كتبه الله لك. لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوه ما استطاعوا أن ينفعوه إلا بالشيء الذي قضاه وقدره جل وعلا، ولو اجتمعوا كلهم على ضره ما استطاعوا إلا بما كتبه وقضاه وقدره جل وعلا. وكان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة: لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع صاحب القوة، صاحب الجاه، صاحب الاجتهاد وبذل الوسع، صاحب المال، كل ذلك من الله سبحانه وتعالى. والمس في الحقيقة هو وضع اليد على الشيء، ويطلق أيضا على إلحاق ذلك بالآلة وبالواسطة، فكل منهما يقال مس. فمواقعة اليد على الشيء تسمى مسا، وأيضا الإصابة بالشيء ولو بواسطة تسمى مسا. قد قال نبي الله أيوب إن مسني الضر، يعني أصابه المرض، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له. والضر كل ما فيه الألم، كل ما فيه الألم، نعم، فلا كاشف له إلا هو، ويلحق بذلك الشر أيضا، ويلحق بذلك ما فيه شر، فلا كاشف له إلا هو، ولا يضاف. والخير والشر كل منهما الله عز وجل خالق لهما، فهو خالق كل شيء، فهو خالق كل شيء. لكن ليس من الأدب أن ينسب الشر إلى الله جل وعلا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. فالله عز وجل كل ما خلقه فيه خير وفيه حكمة ونفع، لكن قد يظهر للناس فيما يظهر لهم أنه من الشر. وقد قال جل وعلا في سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، يتعوذ من شر المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى. وما يفعله جل وعلا، ما يفعله جل وعلا كله، وما قضاه وقدره كله موافق لتمام الحكمة، لا نقص فيه ولا عيب. وإن يمسسك بخير أيضا يعم ما فيه النفع، فهو على كل شيء قدير، فهو على كل شيء قدير، فهو القادر على كل شيء. هذا مرتبط بالآيات السابقة بعد أن دعاهم إلى التوحيد وإلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له ونبذ الشرك، وقرر في الآيات السابقة التي ذكرناها يوم أمس ما فيه إبطال معتقدهم، وذكر لهم من ذلك الأدلة العقلية والأدلة الشرعية. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله، وهم يقرون بهذا، وهم يقرون بهذا، وإن كان هنا أجاب بنفسه جل وعلا، لكن في آيات أخرى ذكر إجابتهم. فهنا قال: فهو على كل شيء قدير، أي هو قادر على كل شيء. أضف إلى أنه قد أبطل إلهية آلهتهم، فإذا لا يستطيعون أن يضرونه بشيء أبدا. وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، القاهر الذي خضعت له كل الأشياء، فلا شيء يخرج عن قضائه وقدرته سبحانه وتعالى، والكل تحت سلطانه، والكل تحت قهره، والكل تحت وسائر في قضائه وقدره. وإن كان قد يبذل الإنسان ما يبذل، ولكن لا يكون ذلك إلا بقضاء وتيسير من الله جل وعلا. قد يبذل الإنسان أسبابا معينة يرجى منها نتائج معينة، لكن لا تكون، لكن لا تكون، لأنه مقهور تحت أمر الله عز وجل. يبذل الإنسان الأسباب، وقد يتزوج ولكن لا ينجب، مع أنه يبذل كل الأسباب، قضى وقدر جل وعلا له ذلك، فهل يستطيع أن يخرج من حكمه؟ ما يستطيع، خاضع لقضائه وقدره سبحانه وتعالى، وذاك الذي قضاه وقدره جل وعلا، كما قال: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. وقال قبل ذلك: لله ملك السماوات والأرض، لله ملك السماوات والأرض، هو يملك كل شيء، هو المالك لكل شيء، فيهب لمن يشاء الذكور، ويهب لمن يشاء الإناث، ويهب لمن يشاء الذكور والإناث فيولد له الأولاد الذكور والإناث، وأيضا يجعل من يشاء عقيما. فهل يستطيع أحد أن يخرج عن هذا؟ لا يستطيع. وقل مثل ذلك في سائر أنواع المعاملات والأمور التي يجهد الإنسان في هذه الدنيا ويبذل أسبابها، فلا يكون إلا ما قضاه وقدره جل وعلا. إذن وهو القاهر فوق عباده، خضعت له الرقاب وذلت له الرقاب وذلت له الجبابرة وعنت له الوجوه، فلا أحد يخرج عن حكمه وقضائه سبحانه وتعالى. وفيه إثبات صفة الفوقية لله عز وجل. وقد ذكرنا لكم يوم أمس الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحين حديث أبي هريرة أن الله لما خلق الخلق كتب كتابا بيده فهو عنده فوق سما سبق سبع سماوات أن رحمتي سبقت غضبي وهو الحكيم الخبير الحكيم الذي توافق أفعاله أو فعله كلها موافقة لتمام الحكمة فيضع كل شيء موضعه الحكيم الخبير الخبرة بالشيء العلم به وإتقانه العلم بالشيء وإتقانه فهو حكيم سبحانه وتعالى خبير. ومناسبة هذه الآية هاهنا الحكمة واضح وأنه يضع كل شيء موضعه. وهؤلاء الكفار قد يقول القائل لماذا لم يعجل لهم العذاب كما ذكرنا في الآية السابقة حيث قال جل وعلا قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله فلماذا لم يأتي بكلمة فلماذا جاء بكلمة كتب على نفسه الرحمة. قلنا هذه فيها فوائد ومن بينها أنه قد يقول الكافر ما دام لله ملك السماوات والأرض فلماذا لم يعذب هؤلاء الكفرة. وقد يقول المؤمن مستبطئا مستعجلا في نفسه يا رب هؤلاء أفسدوا لما لا تعجل لهم العذاب. فذكرت هذه الجملة المعترضة كتب على نفسه الرحمة بيانا للمؤمنين أن الله جل وعلا رحيم بعباده الرحمة العامة للمؤمنين كلهم. وهناك رحمة مقيدة بالكافر وبالعاصي وهو أنه يمهل لعله أن يتوب ولعله أن يرجع. فهو الحكيم في هذا أيضا متى يعجل لهم العذاب والعقاب ومتى لا يعجل. والخبير بذلك المتقن العالم بدقة تلك الأمور جميعها. ثم قال جل وعلا قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. وهذا أيضا مضمن لمعنى قد يكون سار وقد يكون قاله كفار قريش. وقد ذكر هذا في بعض الآثار كأن كفار قريش يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم من الذي يشهد لك على صدق ما تقول نحن نرى أن أهل الكتاب أنزلت فيهم الكتب ولا أحد يصدقك ولا أحد يشهد لك بما تقول لا النصارى ولا اليهود فأي شهادة عندك. كان هذا المعنى الذي كان ساريا. فقال جل وعلا قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. هل هناك شيء أكبر شهادة من شهادة الله؟ ما يوجد. هذه الشهادة التي تطالبون بها لا التفات لها ما دام أن شهادة الرب جل وعلا وشهادة الله تبارك وتعالى أعظم شهادة. قل أي شيء أكبر شهادة من الذي شهادته أكبر أعظم وأقوى وآكد صحة. قل الله قل الله والتقدير قل الله شيء. واستفيد من الآية جواز إطلاق كلمة شيء على الله سبحانه وتعالى وذلك من باب الإخبار. قل الله قل أي شيء أكبر شهادة قل الله أي هو الشهيد على صدق ما أقول. ولهذا قال في غير ما آية كفى به شهيدا بيني وبينكم كفى به شهيدا بيني وبينكم. نعم قل الله شهيد بيني وبينكم هو الذي يشهد على صدق النبوة وعلى صدق رسالته صلى الله عليه وسلم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. هذا القرآن أوحي إلي لأنذركم به ومن بلغ. هنا قال قل الله شهيد بيني وبينكم خاطبهم ثم قال وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. مع أن القرآن جاء مبشرا ونذيرا يا أيها الرسول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا رسل المبشرين ومنذرين. لكن نسب ذكر الإنذار هنا لأنه خاطبه خاطب من؟ الكفار المعاندين المتعنتين المنكرين للحق الذين عاندوا النبي صلى الله عليه وسلم وخالفوه فذكرهم. وجاء هذا الوصف مناسبا لذكره ها هنا، لأنه في مقام الإنذار، وإن كان وظيفته صلى الله عليه وسلم ووظيفة غير من الأنبياء الإنذار والتبشير. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، إشارة إلى ما هو معلوم القرآن الكريم في كله، لأنذركم أخوفكم أي أخوف الذي كذب وعاند وخالف، وأيضا ومن بلغ، من بلغه القرآن. فليس فقط الواجب أن يصله بطريقي، أي أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي يبلغه فإذا مات انقطعت الرسالة، لا، بل القرآن حجة على كل من بلغه النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه من ولو من غير مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنه حجة أيضا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وللآيات تتم إن شاء الله في درس لاحق، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.